الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. يبدو أنني قد تعبت، فنقف هنا. إيش سؤالك؟ الأكل على البرنان إيش الاحتمال اللي فيها؟ هي منكر، نحن لا نكفر اللي بيأكل على الجرائد. وجاني ضيوف من أسبوع، وجدت ابني أحمد جايب لي جرائد. إيه ده يا أحمد؟ قالت لقيت جرانين عندي ستي، جينا نفرشها عشان نحط الأكل. فقلت لزوجتي، قلت أنا امتى احنا من يوم ما تزوجنا من 18 سنة ولا 17 سنة امتى كنا على جرنان؟ قالت والله هو اجتهد. قلت لها بئس الاجتهاد. هو اجتهد الولداء يعني احمد، هو طفل يعني لانك تعرفه، فهو اجتهد يا ولداء، فرأى من المصلحة فرش الجرن. هذا خطأ، لكن نحن لا نكفر من يأكلون على الجرائد. نحن لا نكفر محمد حسان، لا نكفر عمرو خالد، لا نكفر هؤلاء الذين يطوفون بالقبور في مثل بلدنا مصر. هؤلاء جهل يقعون في الكفر وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاهم علي؟ أين؟ لا خلاص ما تاخدنيش بقى للفجر. شفنا كثير من الناس طيب، كثير من الناس يحرق مثلا المصحف من باب انه يحفظه. عثمان رضي الله عنه حرق المصاحف. فالان انت الان اذا وجدت مصحفا وهذا المصحف عرضة للامتهان، فالان حرقك له صيانة له. لكن انت لو اخذت المصحف ورميته في القذر مشكلة. لا تنكر عليه، فعل خيرا إذا أراد أن يحرق المصحف حتى لا يتعرض المصحف للأذى، يشكر على هذا. واضح؟ إيه؟ نعم، في الدرس الله يرضى عليه، في الدرس. هذا استهزاء؟ جيد، بارك الله فيك. هذا مثل هذا الرجل اللي قال حديث ضعيف، لو 1400 سنة ما تخنش. هذا استهزاء بالشرع والدين، لكن الناس بسبب الجهل لا يطرأ على بالهم أنهم يستهزئون بالدين. بالعكس، لو علم أن كلامه استهزاء لفر منه. هذا إذا كان مؤمنا. ايدك تتكلم، لسانك لا. بارك الله فيك. علماؤنا افتوا بهذا، انه التمثيليات الاسلامية او الافلام الاسلامية، تمام، او يطلع في موقف الصحابة، او يطلع في موقف ابي جهل ويتلفظ بألفاظ الكفر، هذا كفر أكبر، وهذا ردة عن الإسلام. يطلع ممثل مسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويفخر بالدين بحجة أنه ماذا؟ يمثل دور أبي جهل. هذا كفر، لكن الباب هو الباب. أننا لا نكفر هؤلاء أتوا من الجهل. واضح ولا غير واضح؟ نعم، فهمت علي؟ نعم، طول ما انت بتتكلم مش هخليك تجاوب. ها، هل تقول والإمام يرفض أن